أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب العالمين في سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اقرأ كذلك في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ما ركولي كن السجن أديجني منس من إلا إلى أين يطمئن؟ أنا كن حد أديج تحاليل طبية، هذا السم من إلا؟ هل إلى مش تعبر نظن للنار السماء الشقن الخلل ديني النغلة يفق؟ قال أبا أمين: يجو مقادير، يجو قوانين، يجو نسب معلومة، مثلا نسبة السكر في الدم هبت ترني إذا ما دي رقبي ماس، إذا ما دي هذي الشقن الرجيم هذي رقلي ماس. أمو القرآن ربع من تشنغد موازين كل يقصشن غادي يجني ما سادي السمانية لا المرجعية شاين داني إنه نغي إلا واس يطمئن لذكر الله، إلا واس يطمئن إلى الدنيا أو نشمني لك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. اتفرحت يتفقى ريحية مريح مع أول رب العالمين، مريح في مثل هاته الحلق يتفول اسمون شارح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ويهدي إليه من أناب. دي المنايو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إليكن الصنف خلف: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. أو سنك يغسنن الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله أن الصنف ضيض يطمئن إلى الدنيا تونجي منه شن تعبر السنين تونجم ترسو، وللي توجد منس للانتقال، في حين لا بد منه المغادرة. ربعمي قرن: ولكم في الأرض مستقر ومتاع يكملس إلى حين. والتجي ترزم، نعم لكم مستقر ولكم متاع ولكن إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لما نسمعون التصور يوجد: ولكم في الأرض، الخطاب للبشرية كلها، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. واللي تدخل لمدان: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نش الخلود يقن بني البشر. أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون بتد مصيرنصن أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون شيء من لا يزوع يقابلهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أوليت من سورة الرعد في نفس السورة أن في الجن المصير بينت رب العالمين أغنيني أولئك لهم عقبى الدار إنني غرسم عقبى الدار دبتعون عقبى الدار الدبين تضرب العالمين تفصل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أوش أنك يغسيني نون الخاطر أولئك دي المنايو أولئك لهم عقبى الدار شيء النعيم كغوج غصن خطر الشيء يوم القيامة سند الفريق فريق في الجنة وفريق في السعير إمار كل الجن لقضاء الجن سيوني ذا المصير لش في ثلاثة شيء دين ربع مين بين نقض مصير السعادة أولئك لهم عقبى الدار هاد كل بغض منايو باش كتخزر كيف صفاتهم في القرآن باش كدي جورا أبريد نسن أندل إلى سياق هذه الآية والتغنف أنف قوله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب دي المنى أولو الألباب أغدوش مارو رب العالمين الصفات نسن كل جن السجنة أدوزني منس هل لن تجي عن صفاته النخاطي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة لدينه أولئك إشارة إلى هؤلاء أولئك لهم عقبى الدار أني قل ملف قل توجد الملف الفلاني شيء بتديز الوثائق توني توني توني توني بدأت خسقت يرفض هذا الملف نعود أولئك لهم عقبى الدار دين منايو أندو إلى السياق إنما تذكر أولو الألباب كيف صفاتهم توني توني توني توني شيبة التفرتنس أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق لأن القرآن لأن يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم أفمن يعلم أنما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من غير رسول الله كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ديما قدن رب العالمين يخافون والقرن تفريع الجن ضمنا بتنشين ونوتي في الجن وغتدفن هذا كلام غير صحيح إذ ما عبس ديما بين الخوف والرجاء ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون بمعنى الترن عند تبلغ النون الحق يمدن أتقابل تشمت ولكن الترن تشمت درن تشتم تتوحديت ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أسنن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أنظر إلى سورة الزمر أن نركز زي ما في أولي الألباب بشك أن نزني من هل لك نخصيصنا النخات في سورة الزمر أغلتك رب العالمين أولي الألباب في ثلاث مواطن فبشر العباد ديد منايو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله أولئك فقط كنين وأولئك هم أولو الألباب هم رب العالمين هداتن الذين يستمعون القول لازم نطور في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أدوز نغمان إيمانك هل لك خصيص النخاط هل لك ابتداء أستمع إلى القرآن من التوعزم النخاطي مثل الله هل لك تبع النخاط هذا ممكن تسلق مش حول طبقة شيء نقص الاستماع والاتباع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب في نفس السورة غندبين رب العالمين الله نزل أحسن الحديث الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ما هو أحسن القول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في إعجازه وهدايته وخصائصه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هل تحس غموني يجلمك ديسك النوع الكورون تريسيتي النخاطي ملك عزمغ القرآن أن ليتين عزم طورو ديكت ليتي لنا تجبنا دم أجلم ستكشكوش نعم منها خلقناكم وفيها نعيدكم يستحضر هذه الحقيقة يمسل من أتسردن أتكفن من بعد سيت بجنس ألي ضرن ستسف لمس نجدي تقشعر تحس دي قنشرة عظيم رهيب منها خلقناكم وفيها نعيدكم فيها في الأرض أمس نجدي ومنها نخرجكم طارة أخرى من شجو نسوفه حقائق من لك سنين نفوغ الأكسجين سمان تسن في لك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كذلك من شروط التوبة في نفس الصورة هذا الاتباع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما هي الشروط وأنيبوا بمعنى دولت الإنابة الرجوع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اتباع الآيات من ذكر وتسبيح وسنن وشرائع كلها خاطر الشيء يوم القيامة تسول. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. إن لم تحيطوا علما بالآيات الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هل لك اختصاصنا الخاطئ؟ في سورة الزمر ديما تبين نغض أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب بمعنى أصحاب. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أولو بمعنى أصحاب. أولو الألباب أولو أصحاب القلوب السليمة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما هم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل لك خصيص النخاط؟ هل غيرك انقصت من الليل أقومه لله سبحانه وتعالى؟ النخاط مش كذا عذر من أولي الألباب. أمن هو قانت آناء الليل وقت طويل من الليل اتجهت لله سبحانه وتعالى أما شيئته النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يحذر الآخرة ويرجو خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ديما في نفس السورة في سورة الزمر أغني رب العالمين ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. في سياق الآيات الكونية ألم ترى أعلم الشهادة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به رب العالمين سواء ومنو إلا يخزن طمرت أدي السفقسيس زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. الدورة النباتية تشنض حقيقة الحياة الدنيا تبدأ بها من بعد التعود إلى أوجها تزرع إلى الذبول وإلى الحطام كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار عندهم الزراع كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعجب الزراع ملمي في الربيع يهيج أوجه ملمي في الصيف تراه مصفرا في الخريف ثم يكون حطاما تجرست. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في جميع خلقه. قبل يجسد بضموني يبهى بعد يتقوى بعد أزوى إلى الضعف وإلى الذبول وإلى الفناء. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلوا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. كل من عليها فان الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي مخلوق ترقبت خزر معاس نهاية الفناء سيسل بنادم، مهما عمر مهما رب العالمين طولص وعمرس لا يزوى إلى الفناء. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أينما تكون يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى إمني لأولي الألباب. انظر إلى سورة آل عمران في أواخرها، قال نذكر ليس رب العالمين أولو الألباب، مش كنا نخزر ديما أن نزني من هل لك نصيصن النخاطي بات لك نصيصن أن نطلب رب العالمين إلا أغني تبت بات كل شيء خص نتداركه، مش كنا عاد من أولي الألباب، خاطر رب العالمين يبينا نرد أولئك في سياق الكلام عن أولي الألباب، أولئك فقط لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في سورة آل عمران أذن رب العالمين، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ليس لكل الناس، لآيات لأولي الألباب. هل لك خزر هاتي الآيات، هاته الدلائل، دلائل الإيمان ومظاهر الحق في السماوات والأرض النخاطي. لله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما رب العالمين عنده دليل إلا أون إجلو أن تمورة هي ملكه، لله ملكه، نعزمت رسولة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دي المنو أنطروا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يسرون ما أمر الله به أن يوصل، دي لغن يكمل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هل لك خصيص من خاطئ؟ هل لك ذكر رب العالمين ذكرا كثيرا ان ذكر قليل؟ خاطر رب العالمين مغني يسول في الذكر ديما يتكمل ناس كثير، خاطر شي منفق مذكر رب العالمين ولكنه ذكر قليل. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى شان يتظلى، واذا قاموا الى الصلاة يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هل عندك خصيصا اتصحى اذكر بان ذكر كثيرا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اتنسوا رب العالمين حقيقة عظيمة جدا، وهي ان هذا الخلق ليس عبثا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يغلب مدن كان خزر يعتقدون هذا أنهم مدعشن أما شن أسن تظهر، يعتقدون ما يحلو لهم أبهم يقرن الجل، إلا هذا القول ليس بالهزل، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، كل شيء لا محسوب، كل شيء لا محصي، حتى النظرة، حتى الخاطرة، أي لفظ، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في سياق الكلام، يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسير في الحصة الماضية في بعض الأمور، رب العالمين وصفهم بالعظمة، سيسن هذا القول، ويل للمطففين إلا تبين سبسي في الكيل والميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. أجنت وتلجن دعاء، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مارو كوليكن سجن غادي قاسمانس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انظر إلى سورة يوسف النث، كذلك ذكر لأولي الألباب في أواخرها، أقدمت سورة سيدنا يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة من العبور، يعني والتقي مدني خزر ما وراء ذلك، أن تفكر، لقد كان في قصصهم، في قصص القرآن عبرة ليس لجميع الناس. خضرش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملة يعزم سنون القصص قرنس أساطير الأولين، ولدركني إلا وراء ذلك القصص سنن الله سبحانه وتعالى، مشيت مع مل مع مد فرادة وجماعات، أما شي مع مل معينني لتمعمل معنا أدي معمل مع مد إلى يوم القيامة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا من السنان سواء كان أفراد شعوب كذبوا بهذه السنن وهذه الآيات، رب العالمين بتليت الجيس قال شنو نستعرف السرعة من رب العالمين، أن مع من أمشي نقص أن مع من سربع 400 سنة جو يحطم الاقتصاد نصن يبلوكاتنا. قال شنو نستعرف السنن من رب العالمين، أن متن البناء بنايات نغط نمتن ذكا خزر بتسجل 400 اليابان النغون الحكام العرب، قال شنو نستعرف بتسنيجو رب العالمين حد يشوف خصنا ندينتس حد يويت الاخرت حد يدكيت الحبس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، هذا القرآن ليس حديثا يفترى، الله نزل أحسن الحديث طول نعزم في سورة الزمر، تغن قرن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي طلب أن تكتب له فهي تملى من الإملاء، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب تصديق الذي بين يديه، أي ما قبله من الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل نفسه كله وحي من الله سبحانه وتعالى، وتفصيل كل شيء، أي لقطة في الكون رب العالمين لا يذكرت في الكتاب، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومن الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الناس، تنبت القاعدة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هامي لماذا خضش الخزر إلى منطلق الإيمان لين الآيات الكونية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، بخلاف نعزم من طرف سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، شوف الآيات بالصح منايا لأولي الألباب. ذني وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، الإعراض عن الآيات الكونية والإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى عاقبته وخيمة جدا، عاقبته الخسران في الدنيا والآخرة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إمارو لما مشي نبدأ الحصة، يعني هل لك يغسي أولي الألباب؟ أعتبر بهذا القصص النخاطي أن عمبتها لا تعنيني. إمارو كل حدا يجني منس، هل أتعظ بهذا القصص النخاطي؟ القصص يعني التتبع. يا بني آدم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون بمعنى معنى التتبع، فارتد على آثارهما قصصا، قصصا بمعنى يتقصون الآثار تشلين سن دول مع تشلين سن. ورسل الله يقصون الآيات بمعنى التجنيكت، ولنش نهل لك أن تبع لا يطمونيكت يكتب عليك من خاطئ نطبي أني نخص نتجني نخص. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يقول حد الله أستونا حقيقة قرآنية واضحة بينة التر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. في سورة الطلاق أن نخصيص كذلك رب العالمين يذكر أولو الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب. في أي سياق؟ في سياق هلاك القرى، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قرية من القرى كلها متواطئة على الانحراف، مش استعبر لا ناهي ولا منتهي، وكأي للكثرة منش في التاريخ، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. والجن قيمت المنهاج من رب العالمين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت